امتداحا بدون ان يذاكر ليمتحن لينجح. ايتها الاخت يا من يبت السواد وابتديت النقاب بالغش، الغش حرام، الغش حرام، انتبهوا اخوتي الملتزمون، اخواتي الملتزمات، احبتي في الله، اني والله احبكم في الله، ليس من نفس خندق الاعداء والمغرضين انطلق، وانما انطلق لكم من قول ناصح امين. بعدما كثرت اللحى وزادت المنتقبات وامتلأت الشوارع والحمد لله، اللهم بارك في الاخوة الملتزمين وزيد الاخوات الملتزمات، ولكن هذا المظهر اين الجوهر؟ هذا هو المظهر، اين الجوهر؟ هذا هو الظاهر، اين الباطن؟ هذا هو الوجه المستنير بلحية والمغطى بنقاب، اين القلب؟ اين القلب؟ وفجع قلبي حين يقال عن صاحب لحية كذاب، وفجيعته في اخت ملتزمة تترك الصلاة، وفجيعته في اخ ذو لحية يسرق او يخلف الميعاد، وفجيعته في اهل الالتزام حين يقعون في معاصي الله جهرة. اتقوا الله، فانما انتم حملة راية الاسلام، وانما سر ذلك وسببه اخوتاه مخاطبا الغشاشين الذين حصلوا على اللقب بالغش. اخوي، انما السبب انهم يوم التزموا المظهر لم يعتنوا بان يربوا الجوهر، بان يحصلوا على الشهادة بشرف، بان يحصلوا على الشهادة بكفاءة، بان يحرزوا الشهادة بتفوق. نعم، تركوا العلم واقبلوا على كل ما يساعدهم على اتقان المظهر. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. انا لا انفي ان بين الملتزمين امة من القدوة الأسوة المحترمين الأساتذة المعلمين، إنني لا أنفي أن بين الإخوة جمع كبير من المخلصين، ولكن شخص واحد في هذه الأمة يشوه الأمة. نعم، امرأة واحدة تشوه الأمة. وهكذا باب المغرضين والمنافقين، انهم اذا رأوا رجلا واحدا فقط صاحب لحية يكذب يصير عندهم ان كل الملتحين كذابين. اذا سمعوا صوت امرأة واحدة منتقبة ارتفع، فكل المنقبات لا يجدن الا الصراخ، هذا كلامهم. ونحن نقول انها سلسلة قديمة منذ ان قتل موسى عليه السلام ظالما نصرة لاخيه، فقال له ذاك اليهودي ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. نعم، انها قيلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين هم بقتل عبد الله بن ابي المنافق، قال اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، انه سيقتل منافقا ولكن سيقول الناس يقتل اصحابه. كذلك قد تعمل عملا تظن فيه الخير ولكن يتحدث الناس انك تفعل وتفعل، فاتق الله. لذا

قال أسلمت. ليست القضية كلاما، أسلم أسلمت، ولكن الله لا يدع الناس عند ادعاء الإيمان. قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من الكلمات العجيبة التي ابتلي بها إبراهيم الختان. الحديث صح أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، 80 سنة أمر بالختان. أنت تتخيل معي 80 سنة كيف يكون؟ فيأتي بالقدوم ويدق جزءا من جسمه لله. أسلم. إنني أفهم معنى أسلم حين أرى بشرى الله لإبراهيم بولده إسماعيل. يقول ربك، اسمع كلام الله، تسمع كلام الله، اتعيد كده وافهم كلام الله. قال الله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت يعني حاضت، نزلت عليها الحيضة فضحكت، فبشرناها بإسحاق. البشرى جاءت هنا، هنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. نعم، إنه لم يرزق الولد إسحاق من زوجته سارة هذه بخلاف إسماعيل من هاجر إلا حين صار شيخا طاعنا في السن منذ أول عمره، لم يطلب الولد. إن الشاب منا حين يغيب عنه الولد بعد زواجه سنة أو سنتين، بل في أيامنا هذه شهرا أو شهرين، يقلب الدنيا دكتورة ودكتور وتحاليل وأشعة و يا بني اصبر، يا بني اصطبر، يا بني انشغل بالله والله يعطيك. إنني حين أتأمل دعوة يحيى، دعوة زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس سيما ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. متى دعا؟ حين وهن عظمه واشتعل رأسه سيدا، وقال مادحا ربه مثنيا عليه: يا ربي أنك لم تظلمني ولم تحرمني، وإنما أنا لست بدعائك شقيا، دائما أنا سعيد بدعائك أدعوك فتعطيني، ولكني استحيت أن أطلب منك الولد قبل ذلك، أنا أطلبه حال الكبر لكوني خفت الموالية من ورائي. إن هؤلاء قوم عاشوا لله لا للأولاد، عاشوا لله لا للشهوات، عاشوا لله لا للزوجات، عاشوا لله لا للمناظر، عاشوا لله لا للاجتماعيات، عاشوا لله لا للمفاخر، عاشوا لله لا للدين، عاشوا لله. فنسوا أن يكون لهم ولد أو لا يكون، ليست تلك قضيتهم. نعم، إبراهيم حين قال له ربه أسلم قال أسلم. انظر إلى ابتلائه في ذبح ولده،